صحيح أنه واجب اختياره، إيه نعم واجب اختياره، لأنه مفروض أنه واحد أو اثنين من هذول بدون يطلعوا شيء ما بينها، حينئذ نعمل اجتهاد. لكن أنت شو سويت؟ شعرت مثل ما شعروا هذول بيجادلونا في موضوع الأحاديث النبوية وإلى آخره، لفيت ودرت هذول بعدين راح يقولوا أنه هذا اللي نجح له شعبية في المسلمين، يقولوا ليشبعوا، ونحن بهمنا أنه ندفع إيش الضرر الأكبر بالضرر الأصغر، عرفت كيف؟ لكن أنت ليش لجأت الشيء هذا لما شعرت أنك ما لك قائم على صخرة، قائم على شفا جرف نار؟ بدك تظهر الفرق، الفرق إذن إما موجود وإما مفقود، في فرق نختار أقلهم شرا وعليكم السلام، ما موجود ما نختار أحد منهم إطلاقا. من يصف جزاك الله جواز انتخاب بعض من له اتجاه إسلامي أو كذا؟ وإذا كنا هذا نقول في الكفار فكيف لا نقول في المسلمين؟ كان لكم رأي مخالف؟ لا أبدا، لا لا قديمة ولا حديثة. لكن إذا حصل هذا متقدم إسلامي من أجل الإصلاح، إنه كلام قبل الوجوب الثاني. لا اسمح لي نصحح هنا خطأ قديم إما مني أو من غيري. من غيرك الأرجح. معليش لا لا ما نعمل مراجعة هلا. الحق الشيخ حكم الذي لا ينتخب بالكلية. أصبر شوي. أنا الذي أقوله قلت في هذه المناسبة لا أنصح مسلما أن يرشح نفسه، لكن إن ركب كل من المرشحين أنفسهم رؤوسهم وطرحوا أنفسهم في الساحة فنحن نساعد هؤلاء على الكفار على المعبدين على الشيوعيين أن ينجحوا، مش لأنه إذا نجحوا راح يغيروا الدستور والقانون آيات آيات، وإنما من باب تقليل الشر تخفيف الشر بس. فلو كان لي صديق أو إلي تلميذ مثل أبو ليلى مثلا لا سمح الله لعب به الشيطان ورشح حاله باسم السلفيين، أنا بنصحه أقول له إياك إياك أن ترشح نفسك أول ما تدخل البرلمان أو كما يقولون مجلس الأمة، أول مصيبة بدك خفف شوية من لحيتك حتى تكون يعني على احترام الدستور أيضا. نعم أول ما يدخل بيقسم ابتداء على احترام الدستور. هذيك صحيح، لكن أنا حبيت أنه أضرب مثل هون، ولا هذيك منكر مكشوف يعني. نعم فلا أنصح أبدا، لكن لو هذا مثلا رشح حاله بنصحه إياك يا أخي بتحي حالك أنت، وقلت أكثر من مرة قريبا أنه مثل هؤلاء الإسلاميين الذين يرشحون أنفسهم في كل البلاد العربية التي تتبنى نظام الانتخابات الكافرة، إنما هم كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح مثل العالم يا عبد الله الذي لا يعمل بعلمه كمثل السراج يحرق نفسه ويضيء غيره، يحرق نفسه ويضيء غيره. هذون الأشخاص اللي برشوا أنفسهم وبيدخلوا البرلمان هذا مثلهم، هن راح يحرقوا أنفسهم في سبيل شيء موهوم لا يستطيعون أن يصلوا إليه، فكرة من غير النظام يغيروا الدستور يغيروا القانون، هاي هذا الدستور القانون لا يمكن أن يغير إلا كما قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولكن ما كل ما يتمنى ما يدخلون، نتمنى أنه الجماعة اللي بدهم يدخلوا في البرلمان من الإسلاميين يظلوا في طريقهم في تربية أنفسهم في توسيع معلوماتهم بالدين في تربية الشعب الذي يعيش معهم إلى آخره، لكن تجري الرياح بما لا يشتهي الملاح. حينئذ نحن نصبح أمام أمر واقع الذي لا نملكه، كنا نملك أنه ننصح أبو ليلى ما يرشح حاله،

كان يفعل بعض الناس. إذا عند الأداء تعطيه من الدولارات ما يساوي قيمة دينار الشرائية يوم استلمها منه، لكن ما يكون اختلاف في العملة في العملة. نعم يكون، بس كنا حين ذاك انه للتجارة ما يجوز، لكن لوفاء الدين يجوز. اقوى تعبير التحريم او الاجتناب، ايش هو التعبير اقوى تعبير، الاجتناب ولا التحريم؟ كل دروب الطاهون عربية فاجتنبوه فهو محرم عليكم كلاهما سواء، ما في فرق. السلام عليكم.